يعني العمل واحد، لكنه ربنا تبارك، لكن ربنا تبارك وتعالى استخدم الصيغة المناسبة في المكان المناسب. طبعا يعني هنا ما كان الموقف يتطلب صيحة قال صيحة نفخة قال نفخة. الآن صيحة انقطعت بعد ما هي ليس هناك خصومة الآن في قبورهم صار نفخة. لأنه في الزمر في الحالين، وحتى ما ورد بالزمر ربما تكون الناس تختصم أيضا، لأنه ساعة النفخ كما تفضلت. لكن لم يذكر هذا الأمر، السياق لم يذكر في ذلك. الله، لم يذكر هذا الأمر، السياق المذكور هو أنا ملاحظ أنه فضلتك دائما تركز على مسألة السياق. مو أنا أركز، هذا قديم جدا، هذا ابن كثير وغيره، والقل قدامى برهان علوم القرآن. إذا فهم أي القرآن الكريم لا يتأتى بعيدا عن السياق أبدا. يقولون السياق من أكبر القرائن، هم يقولون من أكبر القرائن ملاحظة السياق، أكبر القرائن السياق جدا. ولقد ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. الأجداث بمعنى ماذا؟ لأنه هذا مترتب عليه سؤال. قبور. طب لماذا لم يقل القبور؟ مع أنه قال القبور في القرآن الكريم، كما يأس الكفار من أصحاب القبور إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. استخدم القبور، لماذا استخدم الأجداث هنا؟ حقيقة يعني هو استعمال في القرآن، هذا استعمال دقيق وغريب حقيقة، يعني يلفت النظر. نعم سبحان الله سعيد. هو الجدث، طبعا الجدث هو المفرد، مفرد أجداث. اي طيب. الجدث. نعم. الذي هو القبر. الجدث هو قريب من لفظ الجدثة، فقط التاء بيناتهم. جدثة؟ الجدثة. ما معنى جدثة؟ الجدثة هو صوت الحافر والخف، الحافر مع الفرس والماذا، هذا اسمه جدثة. جدثة. طيب. والخف صوت القدم على الأرض، مع البعير وما إلى ذلك. ومضغ اللحم أيضا للإنسان. أي مضغ اللحم. جدثة. صوت سهل مثلا. شلون مضغ اللحم؟ هذا يعني قريب من هذا، ليس بينهما إلا التاء، الجدث والجدثة. طيب. الجدثة صوت الحافر أو الخف أو مضغ اللحم. جد مضغ اللحم. شوف ربنا سبحانه وتعالى لم يستعمل الأجداث إلا عندما يخرجون القبر صراعا. في القرآن كله؟ أبدا. أعطني مثال. أبدا. أعطني. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. يوم يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. نعم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، نسل معنى يسرعون. صحيح. نسل معنى أسرع. لا سهلة. أسرع. جيد. يسرعون. لم يستعمل لفظ الأجداث إلا مع السرعة في خروجهم مسرعين، وهذا يشبه صوت الخف وصوت الحافر عند العدو عند الركض. الله. يشبه. فواء ما بين الصوت وبين مقتضى الحال من الخروج من الأجداث. أبدا. عجيب. يشبه لما يخرجون مثل صوت الفرس لما تركض او صوت الخف. حاله تقريبا نفس الحال. حال متشابه. نفس الحال. لم يستعمل لفظ الاجداث الا في هذه الحاله.